شبكة عباقرة التلاوة تقدم. حضرات السادة المستمعين الكرام، وبعد قليلة علينا ما تأثر من كتاب الله الحكيم فضيلة الشيخ مقرئ الإذاعة المصرية والتلفزيون القارئ عبد الحميد البسوسي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن والله بما تعملون عليم. فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي بعدك. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. يا شاء ويعذب من يشاء. الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها والله بما تعملون عليم. والله بما لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شيء